الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعتذر أولا عن التأخر، وذلك بسبب العودة من المسجد بعد صلاة العشاء، وأعتذر أيضا عن التغيب في الحصة الفارطة، فالله المستعان. ونبدأ إن شاء الله في الدرس الجديد من دروس علوم القرآن، وهو ليس بجديد لأنه إكمال لما وقفنا عنده في المرة السابقة، وهو في موضوع الأحرف السبعة. وقلنا أن موضوع الأحرف السبعة هو من أشكل ومن أغمض المواضيع، وفيه نوع صعوبة، وفيه خلاف شديد بين العلماء في تفسيره. وذكرنا أن الأقوال وصلت إلى ما يزيد عن 40 قولا، وبعضها أقوال لها حظ من النظر، وبعضها أقوال فيها ضعف ظاهر، وأقوال كثيرة يمكن أن تقبل ولكن عليها استدراكات كثيرة جدا. وقلنا أن بعد ذكر النصوص في هذه المسألة وما هو ظاهر هذه النصوص، أنها تدل على أن مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف فيه حكمة ظاهرة، وهذه الحكمة هي التيسير على الأمة والتخفيف عليها، وخاصة قد كان المقصود من التخفيف لمن كانوا في صدر الإسلام من الأصحاب رضي الله عنهم، وممن دخلوا في الإسلام ويصعب عليهم ترك لغتهم الأم وتعلم لغة جديدة. فالقرآن نظر الله عز وجل نظر إليهم برحمته الواسعة، حيث أنهم كانوا هم النواة الأولى للإسلام، وأن الهدف وأن دورهم كان هو الدور الأعظم في هذه الأمة، وهو نشر دين الإسلام وتعليمه لمن بعدهم. فالأقوال التي لا تنظر إلى هذه الحكمة وإلى هذه العلة فهي أقوال مردودة، فكل قول فيه تعسير وصعوبة على المسلمين في ذلك الوقت في قراءتهم وفي تعلمهم للقرآن فهو قول مخالف لظاهر الأدلة وظاهر القرآن والسنة، والقرآن كما قلنا ميسر من كل وجه. ومسألة الأحرف السبعة هي ثابتة، وأجمع العلماء على ثبوت هذه المسألة، لكن اختلفوا في فهمها. فهي مسألة ثابتة بالنص لكن مختلف في فهمها وتوجيهها، وبلغت الأحاديث حد التواتر القطعي الذي لا يجوز رده. والأقوال في هذه المسألة قلنا كثيرة، هي كثيرة تجاوزت 40، لكن قد ذكر العلماء أن هناك أقوال متشابهة وأقوال قريبة من بعض. فقد ذكر الدكتور فهد الرومي في كتابه الجميل وكتابه الذي أنصح به كثيرا، هو ميسر وشامل وفيه كل ما يريد الطالب في هذه الموضوعات، وهذا الكتاب هو دراسات في علوم القرآن، قد قسمها إلى 4 مسارات كبرى. فقال الطائفة الأولى هم الذين أولوا مدلول الأحرف السبعة، فمنهم من قال أن العدد غير مراد، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه انتهى إلى 7، فالعدد مقصود ولا شك فيه. ومن العلماء تحت هذا المسار من قال أن مسألة العدد في هذه الأحرف هو من المشكل الذي لا يدرى معناه. ومن ذلك من العلماء المشهورين في هذا الزمان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أذواق البيان والعالم المشهور الأصولي المفسر رحمة الله عليه، قال أنه لا يعرف معنى الأحرف السبعة. والعالم مثل هذا، مثل هذا العالم الجبل، إذا قال لا أعرف المعنى فليس عن جهل وليس عن قلة بحث، وإنما هو قاله بعد أن بحث وعلم كل الأقوال في هذه المسألة وكل التوجيهات، ولم يجد له مقنعا في واحد منها، فقال لا أدري ما هو المعنى والله أعلم. هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى الذين لم يذكروا قولا واضحا في المسألة، ومنهم من أول قال السبعة ليست مقصودة، قد يقصد بها الكثرة أو يقصد بها القلة، ومنهم من قال لا أدري. الطائفة الثانية أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ، يعني عندما اختلف عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم قالوا إنما اختلفوا في المعنى، وقالوا الأحرف السبعة التي استزادها النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها المعاني وليس الألفاظ. فمن أهل العلم الذين قالوا بهذا القول قالوا المراد أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، يعني هذه سبعة، أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، يعني هذا توجيه. قال بعضهم وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج، وهي توجيهات لهذه الأنواع السبعة من المعاني. وهذا رغم أنه قد قال به بعض العلماء لكنه قول منكر وباطل وقول فاسد. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يقال أن نفس الآية تكون بوجه تحلل وبوجه آخر تحرم. وهل مثل هذا فيه تيسير على الأمة؟ أبدا. فالأحاديث صريحة جدا في أن الاختلاف في القراءة وليس في المعنى، وأن الصحابة احتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فصوب جميعهم، فكيف يصوب ما فيه تناقض على قولهم؟ هذا لا يجوز. إذن القول الأول ليس له، يعني ليس فيه نظر، وليس يعني ليس فيه ما يؤخذ منه، قالوا الله أعلم أو أول العدد. والقول الثاني هو قول باطل، قالوا ليس الخلاف القراءة إنما الخلاف المعاني، وهذا قول باطل. الطائفة الثالثة رأت أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنها، وقد اتفقوا على أنها سبعة. يعني هذا الكلام مقصود به أن الأحرف السبعة هذه تأتي بعض الكلمات قد تصل إلى أقصى حد أنها تصل إلى سبعة كلمات كلها بنفس المعنى، وهذا قول جماعة من كبار العلماء كابن قتيبة كأبي حاتم السجستاني، وجماعة من المتكلمين كالباقلاني والرازي، ومن المتأخرين السخاوي وابن الجزري، وقبلهم بالطبع مكي بن أبي طالب وغيرهم. فهؤلاء قالوا هي تغاير واختلاف في الكلمات، وذكروا لذلك أمثلة، ولكن اختلفوا في التوجيه أيضا. فمثلا يعني حتى نبين هذه المسألة ونوضحها، نأخذ أحد العلماء القائلين، أحد العلماء القائلين بهذه التوجيهات، بهذا التوجيه. فابن الجزري مثلا رحمة الله عليه قد ذكر أن الوجوه سبعة، فقال: ذكر أولا اختلاف الحركات، إذن قد تختلف الحركات بين الكلمة والأخرى ولكن لا تغير المعنى، قال: بلا تغير في المعنى والصورة، كقوله تعالى: ويأمرون الناس بالبخل، وفي قراءة أخرى بالبخل، رآها حمزة والكسائي وألف، والقراءة الأولى بالبخل هي قراءة الباقي، باقي العشرة. إذن هذا وجه، قال هذا يعني الوجه الأول، أحرف سبعة هذا الحرف الأول. الثاني قال اختلاف الحركات أيضا، لكن هنا مع تغير في المعنى، كقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فيكون تلقى آدم، آدم هو الذي تلقى فيكون فاعلا، وكلمات هو المفعول به المنصوب وعلامة نصبه الكسرة، وذلك لأنه جمع مؤنث سالم. ولكن القراءة الأخرى: فتلقى آدم، فيكون آدم هنا مفعول به مقدم، من ربه كلمات، كلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو فاعل مؤخر. فالصورة نفسها، صورة الكلمة نفسها، لكن الحركات اختلفت وتغير المعنى بسبب اختلاف الحركات. هذا الوجه الثاني من الأوجه السبعة عند ابن الجزري. الثالث قال اختلاف الحروف بتغير المعنى لا الصورة، كقوله تعالى: اختلاف الحروف، قال: هناك تبلو، وفي قراءة: هناك تتلو، هنالك عفوا، هنالك تبلو، وقراءة: هنالك تتلو، فقراءة فيها الباء، وفي قراءة أخرى فيها التاء. قراءة ثانية، كل قراءات هذه متواترة، قراءة ثانية قراءة حمزة والكسائي وخلف. قال الوجه الرابع اختلاف الحروف أيضا، ولكن بتغير الصورة فقط، كقوله تعالى: اهدنا الصراط، وفي قراءة: اهدنا السيراط بالسين، وفي قراءة قنبل ورويس، هذه يعني قراءة السين، هذه قراءة قنبل ورويس، وفي قراءة ثالثة قرأ حمزة بإشمام الصاد زاين: اهدنا الصراط، فتكون إشمام الصاد فتقرأ كأنها زاي. الوجه الخامس الاختلاف في المعنى والصورة، كقوله تعالى: فاسعوا، وفي قراءة أخرى: فامضوا، ولكن هذه القراءة هي خارج القراءات العشر، وهي قراءة شاذة، ولكن معناها صحيح، لأن اسعوا بمعنى امضوا. وكقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة، هذه قراءة العشر، وفي قراءة أخرى قراءة ابن مسعود: إن كانت إلا زقية، والزقية هي الصيحة، هي نفسها نفس المعنى، ولكن اختلفت الكلمة، هذا اختلاف الصورة في صورة الكلمة أيضا. فقال هذا وجه خامس. الوجه السادس تقديم وتأخير، كقوله تعالى: فيقتلون ويقتلون، وفي قراءة أخرى قراءة متواترة قراءة حمزة والكسائي وخلف أيضا، فيقتلون ويقتلون، قراءة أخرى متواترة هذه. الوجه السابع الزيادة والنقصان، كقوله تعالى: ووصى، وفي قراءة: وأوصى، وهي قراءة أيضا متواترة، قراءة نافع وابن عامر وأبو جعفر قراءة أوصى، وباقي العشرة قرأوا وصى. وكقراءة في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة فإن الله الغني الحميد بدون هو، ويقرأ أيضا متواترا. فعلى كل حال هذه أمثلة سبعة، أوجه سبعة ذكرها ابن الجزري، وغيره ذكر أوجه أخرى، ولكن هو نفس المسار، يعني أن الإشكال في الكلمات التي وقعت في القرآن، وعموما لا تغير في المعنى إلا في القليل، وعموما تفسر الآية بالوجهين إذا تغير المعنى، فلا يوجد تضاد أبدا في هذه التوجيهات. ولكن قد انتقد على هذا المذهب أيضا، فإنه هذا مذهب يعتمد على استقراء القرآن ومعرفة القراءات وما ترجع إليه من الوجوه، وهو يعني مناسب لقوله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا ما تيسر منه، وكما في القرآن: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن هذا التفسير يعني فيه مراعاة للغات وللهجات العرب حين نزول القرآن، ولكن فيه إشكالات. فالأمثلة التي ذكرها العلماء هذه فيها من القراءات الشاذة أو الضعيفة، فلا يقع توجيه ولا يصح هذا التوجيه إلا بالاستعانة بالقراءات الشاذة والضعيفة والمنكرة أحيانا. وبعض الأمة لا يمكن أن يفرق بين هذه القراءات، قد يصعب عليه، فهناك طوائف من الأمة يشق عليه تعلم مثل هذه المسائل، فلذلك قالوا هذا ليس فيه تيسير على الناس. والعرب، وهذا يعني هذا أقوى رد هنا، ويعني أكثر ما أو نقول أقوى ما رد به على هذا القول، هو أن العرب لم يكونوا يحسنون الكتابة ولا القراءة أيضا. والوجوه التي ذكرها ابن الجزري هنا هي تتعلق في الغالب بطريقة الخط وباختلاف صورة الكتابة للكلمة. وفوق كل هذا القول لم يذكر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، إنما جاء بعدهم. الطائفة الرابعة والأخيرة رأت أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، إما في القرآن ككل، وإما في الكلمة في بعض الكلمات. قال الإمام العالم من علماء السلف أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال أن القرآن نزل بسبع لغات من لغات العرب، فأكثره بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تيم أو اليمن، فهذه قبائل العرب وبطون العرب. واعترض على هذا الكلام، كلام أبي عبيد، اعترض عليه أن القارئ ليس مخيرا هنا، لأن إذا كان بعض القرآن أو أكثر القرآن بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل، إذن على القارئ أن يقرأ بجميع الأحرف هنا، لأنها متفرقة في القرآن ليست في موضع واحد، يعني لم يقل الكلمة هذه تقرأ بسبع أو بسبعة أوجه، قال القرآن كله مكون من هذه اللغات السبع، فهذا فيه صعوبة، لأن على القارئ أن يعرف كل هذه اللغات، والأدلة لم تدل على هذا. فحديث عمر وهشام وقد اختلف اختلافا شديدا، ولكن لسانهما واحد وكلاهما من قريش، وهذا الفعل إذا نظرنا إليه فيه مشقة على الناس كما ذكرنا، فالقارئ عليه أن يحيط باللغات السبع، وهذا فيه صعوبة وتعسير. القول الثاني داخل هذا المسار وهو قول كثير من المحققين من أهل العلم، وعلى رأسهم ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو قول الطحاوي وابن عبد البر، وذكر عن السلف من التابعين ومن أتباع التابعين أيضا، أنها سبع لغات في المعنى الواحد، لأن العرب كانوا متباينين في الألفاظ، فلو أراد نفي عادته وحمل لسانه على غير دربته تكلف ذلك منه حملا ثقيلا، ولم يستطع ذلك إلا بعد تمرن وتعلم شديد. لذلك أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علموه وبما فقهوه من لغتهم. وقد قال الإمام المحدث الفقيه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: السبعة الأحرف كقولهم هلم وأقبل وتعالى. إذن هذا لفظ، هذا معنى واحد، لكن الألفاظ اختلفت، فقد تأتي بعض القبائل لا يستعملون إلا هلم، هلم بنا، هلم إلى المسجد، وبعضهم يقول تعال نذهب إلى المسجد، فكل قبيلة تستعمل كلمة. وهذا مثال من سفيان بن عيينة، وصح ذلك أيضا عن ابن مسعود، فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كقول أحدكم هلم وتعالى، فهو يعني قول صحابي صح عنه. وقال أيضا: اقرأ على حرف فلا يتعين منه، أو من قرأ، قال: من قرأ على حرف فلا يتعين أو فلا يتغير، نسيت اللفظ هنا، فلا يتعين أظن، من قرأ على حرف فلا يذهب إلى غيره، هذا معنى ما قاله، فلا يبحث عن غيره فيكتفي بهذا اللفظ. وحتى لو نظرنا إلى هذا القول ويظهر منه القوة ويظهر منه التوجيه السديد، وعلى فيه قول صحابي وفي أقوال التابعين، ومع ذلك فقد اعترض أيضا على هذا القول. من ذلك أن هذا القول قالوا لا يسعف في تخريج القراءات وتعليل وجودها واختلافها، لأن الأحرف على هذا المعنى ليس لها صورة موحدة، بينما القراءات المتواترة لها صورة واحدة وتختلف في النطق والأداء. ومن ذلك أيضا ومما ردوا به على هذا القول أن هشام بن حكيم قرشي، فلا داعي لإنكار عمر عليه لأنه قرشي مثله. أما قولهم هنا مثلا القراءات المتواترة لها صورة واحدة، فهذا يرجع إلى مفهوم جمع القرآن على حرف واحد، لأن عمر لأن عثمان رضي الله عنه عندما قال للقرشيين الثلاثة الذين كتبوا الذين نسخوا القرآن وكان على رأسهم ومعهم زيد بن ثابت، قال لهم عمر رضي الله عنه، قال لهم: إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه أنزل أو فإنه نزل بلغتهم. فالقراءات خرجت من أو يعني ظهرت بناء على الحرف الذي كتب به القرآن، وهذه الأحرف نتكلم عن أحرف ظهرت في عند نزول القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتراضهم بهذا فيه نظر. وعلى كل حال المسألة كما ذكرت من الأول، المسألة متشعبة، ويكفينا نحن كطلاب علم أن نتعلم هذه المسألة وأن نعرفها، حتى لا يأتي من يشبه عليها ويأتينا بشبهات، ويعني يذكر لنا أشياء ربما ليس لنا رد فيها، فعلى الأقل نكون لنا علمنا أقوال العلماء، علمنا أقوال العلماء في هذه المسألة، وعرفنا توجيهاتهم، وفهمنا ما هو عموما مسألة الأحرف السبعة والأحاديث الواردة فيها. فمن أراد زيادة البحث والتنقيب فله ذلك. والترجيح عموما الحقيقة الترجيح في هذه المسألة صعب جدا، ولذلك توقف جماعة من كبار العلماء فيه، فابن تيمية وما أدراك ما ابن تيمية، العالم الحبر المحقق الموسوعة، فصل المسألة وعرض كل الأقوال، ولكنه لم يذكر رأيه فيها، لم يقطع، إنما وجه، ضعف قولا وقوى قولا، ولكن لم يذكر ما هو قوله في المسألة أو الراجح الذي يراه. وكذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو من أئمة أهل الحديث والفقه، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المعاصرين كذلك سئل عنها فقال: الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناها. وابن الجزري وهو من هو في علم التجويد وعلم القراءات وكل ما يتعلق بعلوم القرآن قال: لازلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله. يعني نظر في هذه المسألة أكثر من 30 سنة، وعندما رجح وظن أنه راجح ذكرنا أن العلماء اعترضوا على قوله وعلى ترجيحه الذي لم يقله ولم يذكره إلا بعد بحث لسنوات وسنوات، ومع ذلك اعترضوا عليه باعتراضات كثيرة جدا. فالخلاصة الآن، خلاصة المسألة، أن الأحرف السبعة التي رجحها أكثر العلماء أنها في القراءة وليست في المعنى، هذا الذي يجب أن نذهب إليه الآن، هذا الذي تدل عليه النصوص الصريحة أنها في القراءة. لذلك عمر قال: سمعت هشام يقرأ بأحرف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإشكال في القراءة وليس في المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم صوب الجميع لأن المعنى لا يختلف، فالخطاب نفسه لكن الصورة مختلفة. وأولا إذن هذا أول شيء، أن الأحرف السبعة في القراءة وليس في المعنى. ثانيا، أن الحكمة من الأحرف السبعة ومن نزولها التخفيف والتيسير على الأمة، ويكون ذلك إذا كانت الأحرف هذه ألفاظها متغايرة ولكنها متفقة المعنى ومنحصرة في 7 لغات. فبناء على الخلاف المتقدم، ما الذي بقي من الأحرف السبعة فيما يقرأ بعد جمع القرآن في عهد عثمان؟ بعد أن جمع عثمان رضي الله عنه، وقلنا أن الجمع بمعنى النسخ، أنه نسخه مما جمع في عهد أبي بكر، فنسخ ولكنه نسخ على حرف واحد، أو كان الغالب من حرف قريش والله أعلم، والباقي من حروف أخرى. فما الذي بقي من هذه الأحرف السبعة؟ ذكر من كتب في علوم القرآن أن المسألة ذكروا فيها 3 أقوال، وهذه الأقوال هي مبنية على ما مفهوم الأحرف السبعة. فالقول الأول هو بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة. وأبرز من انتصر لهذا القول هو إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وكما ذكرت لكم أن الدليل في هذه المسألة هو قول عثمان: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فيقول هنا أن الباقي الأحرف الستة إذن اندثرت، لا يمكن أن نصل إليها في زمانه فضلا عن زماننا. وهذا القول هو قول قوي جدا، قال فيه ابن تيمية: هو قول جمهور السلف، قال هو قول جمهور العلماء من السلف والأئمة. القول الثاني: بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف، وأبرز القائلين به ابن الجزري، ومعناه أن المصاحف كتبت على لفظ لغة قريش وبناء أو موافقة للعرضة الأخيرة، ولكنهم قاموا بتجريد المصحف من النقط والشكل، يعني لم يذكروا النقط ولا الشكل ولا الحركات الضمة والفتحة والكسرة، وذلك ليحتمل الرسم هذا العثماني، يحتمل الرسم ما بقي من الأحرف السبعة، فكل كلمتين يجتمعان في الصورة فإنه يجوز القراءة بكليهما. لذلك قال مكي بن أبي طالب القيس رحمه الله، قال: هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وهنا يظهر لنا أن القراءات ليست هي الأحرف، الأحرف أوسع بكثير من القراءات الموجودة. والذي يظهر لنا في هذه المسألة هنا أن قول الأول والثاني لا خلاف بينهما عموما، فالقرآن كتب ونسخ على حرف قريش، ولكنه كان محتملا لأكثر من حرف مما يتفق في الصورة ويتفق في الرسم. القول الثالث نقله السيوطي عن جماعة من الفقهاء، وهو أن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة ولم يهمل منها شيء، ولكنه ضعيف، هذا قول ضعيف. القول الثاني إن شاء الله هو الراجح، والقول الأول لا يخالفه في المعنى، والله تعالى أعلم. ونختم بالملاحظة على أن الشروط أن القراءة الصحيحة المقبولة المتواترة التي ذكرها العلماء لها ثلاثة شروط: أن تكون متواترة أي بنقل الكافة يعني الكافة، وأن توافق، شرط الثاني أن توافق اللغة العربية ولو بوجه، وأن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصار ومنها ما بقي عنده في المدينة. فهذه الشروط التي الآن في هذا الزمان لا يجوز أن يقرأ بها في الصلوات حتى تشتمل على هذه الشروط الثلاث التي اتفق عليها العلماء، والله أعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم. حاولوا أن تراجعوا إن شاء الله هذا الدرس، ومن استشكل أمرا ولم يجد له تفسيرا أو لم يفهمه جيدا إن شاء الله يطرح علينا السؤال إن شاء الله المرة القادمة حتى نتدارس جميعا هذه المسألة على كل حال لا نطيل عليكم أكثر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.